الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله، وما نزال في الكلام على خطبة الكتاب. وكنا في الدرس السابق قرأنا قول المؤلف وبعد: فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسها ومبنى قواعد الشرع وأساسها. وتكلمنا في الدرس السابق على أهمية علم التفسير وضرورة الاعتناء به، وذكرنا عن أهل العلم بعض الكلمات النافعات التي تدل على أهمية علم التفسير، وكيف أن بعضهم يذكر ويشير إلى أن كثيرا من طلبة العلم ليس لديهم اعتناء بهذا العلم العظيم. والذهبي رحمه الله في رسالة زغل العلم وهو في القرن الثامن كما قدمنا يقول: قل من يعتني اليوم بالتفسير، قل من يعتني اليوم بالتفسير. والحلبي يعني ذكرنا أنه يقول: طلاب العلوم الشرعية أقل الناس عناية بماذا؟ بالتفسير. ذكر أن الواحد ربما يمضي 10 سنين وهو يقرأ حواشي النحو، وربما سنينا وهو في اعترض وأجيب وقال وقيل، ويبخل على نفسه بسنة يقرأ فيها تفسير كتاب الله عز وجل الذي هو أعظم الكلام. ولهذا سبحان الله ينظر إلى زهد كثير من الناس في التفسير، يعني حصل من بعضهم أنه ربما ما يعرف معاني الكلمات الجلية الواضحة في القرآن. حصل من بعضهم أن قرأ قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. كتب حافين يعني غير منتعلين، حافين غير منتعلين يعني أنهم إيش؟ حفاة، حفاة. الآية واضحة ليس كذلك؟ حافين من حول العرش. لكن هذا بسبب عدم الاعتناء بعلم التفسير. تجد بعضهم ربما يكتب مثل هذا وينقل مثل هذا، وجاء بعد ذلك يعني من يتصدى لكتاب الله، من لا فهم له به، أو من يحاول أن يحمله على غير ما حمله عليه السلف وفسره به السلف، وجاء ما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن. وسبحان الله تأتي قواعد ونظريات من الغرب، يحاول بعضهم أن ينزل عليها الآيات القرآنية، ينزل على معانيها الآيات ويزعم أن هذا هو تفسيرها. وأيام يقول ماذا؟ إن النظرية التي طرحوها والقاعدة التي قعدوها باطلة. فنحتاج بعد هذا إيش؟ أننا نسأل الله السلامة والعافية يعني نذكر أن القرآن يعني فسر يعني على غير الصواب والأشق والغريب. فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني مثل هذا البلاء حصل اليوم كثير في كتاب الله بسبب عدم العناية، بسبب عدم العناية بالتفسير. صار يعني يدخل فيه ويقحم نفسه فيه من لا علم له أصلا، من لا علم له أصلا. بل بعضهم سبحان الله يأتي إلى جزئية ويريد أن يحمل القرآن عليها، يحمل القرآن عليها. مثل واحد ناصر اسمه رشيد خليفة، أظن بعضكم سمع عنه، هذا ادعى النبوة في هذا العصر، ادعى النبوة أنه نبي وجلس في أمريكا، في أمريكا قبل 30 سنة أظن هذا كان أو أكثر قليلا، وادعى النبوة وأنه نبي، وراح يعني سبحان الله يعني وقته وجهده وكله في إعجاز الرقم 19 في القرآن الكريم، إعجاز الرقم 19 يحاول يعني الآيات وماذا النصوص القرآنية يمشيها مع هذا الرقم، يحاول على هذا الرقم، يعني يقول 19 ما جاء إلا أنه إيش خزنة النار، هذا رقم 19 ليه عليها كم 19 هذا، وهذا يحاول أنه يذكر إعجاز الرقم 19 وادعى النبوة. وسبحان الله يعني حتى يعني من ضلاله أنه قال طيب يعني نفسه يقول لا نبي بعدي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، قال هذا في عالم الشرق، أنا نبي عالم الغرب الذي اكتشف مؤخرا، أمريكا وغيرها ما كانت موجودة في ذلك الوقت، جاء العالم هذا الجديد بعثت له نبيا وقتل مع ذلك وجد مقتولا. فالخلاص يعني مثل هذا البلاء العظيم حصل في التعرض للقرآن عندما وقع الإهمال، وقع الإهمال من كثير من الناس من تفسيره، تفسير الصحيح والقراءة في الكتب المعتمدة عن الأئمة الذين كتبوا التفسير ورجعوا فيه إلى كلام السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، حصل مثل هذا الضياع في كتاب الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني فيما نقلنا من النقول عن أهمية علم التفسير إن شاء الله إشارة، وإلا فلو رجعتم إلى مقدمة كل تفسير من التفاسير النافعة المفيدة ستجدون يعني أن المؤلف لا شك ولا ريب يشير إلى أهمية علم التفسير، ويذكر في ذلك كلاما نافعا مفيدا. يعني انظر كم هي التفاسير المدونة اليوم، كم هي التفاسير التي جاءت عن الأئمة على مر العصور، اقرأ ما من تفسير إلا وستجد في مقدمته الإيضاح والبيان لأهمية علم التفسير، وهكذا أيضا الدراسات التي قامت حول كثير من التفاسير وحول تفسير كتاب الله تجد فيها أيضا مثل هذا. قال فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسها، وطبعا الرئيس هو سيد القوم ومقدمهم، والرأس هو العضو المعروف، وجعله يعني رئيسا لنفاذ حكمه عليه وتوقفها عليه، جعله رئيسا رئيس العلوم الدينية لنفاذ حكمه عليها وتوقفها عليه. ولاحظ لما قال رأسا، الرأس به بقاء إيش الجسد، وهكذا أيضا علم التفسير، وهكذا هو علم التفسير به تتم غيره من العلوم، به تتم غيره من العلوم، رئيس العلوم الدينية. هذا كما يقال يعني هنا تشبيه بليغ، تشبيه بليغ لأنه حذف أداة الشبه ووجه الشبه، فيسمى تشبيه بليغ أو استعارة. قال رئيس العلوم الدينية، والعلوم الدينية هي التفسير والحديث والفقه وأصول الدين وأصول الفقه، هذه العلوم الدينية، التفسير والحديث والفقه وأصول الدين وأصول الفقه، خمس علوم، تفسير والحديث والفقه وأصول الدين وأصول الفقه. طيب الأصول الدينية أقصد العلوم الدينية هي العلوم الشرعية أم بينهما فرقا؟ العلوم الدينية هي العلوم الشرعية أم بينهما فرقا؟ أي نعم العلماء يفرقون، ولهذا تجد في كتب الفقه في باب الوصية، باب الوصايا، يقولون إذا أوصى لأهل العلم بالشرع، يقول مثلا مزرعتي هذه، هذه المزرعة أو تركتي مثلا التركة كلها ثلثها لمن يتعلم العلوم الشرعية، لمن نعطيها؟ قالوا لي الثلاثة العلوم الأولى، تفسير والحديث والفقه، العلوم الشرعية قال هي الثلاثة العلوم الأولى: التفسير والحديث والفقه. أما الرابع اللي هو أصول الدين يعبرون عنه بعلم الكلام، فالأكثر أنه ما يدخل في العلوم الشرعية. العلوم الشرعية الفقهاء في باب الوصية يخصونها بالثلاثة الأول. ما هي الثلاثة الأول؟ التفسير والحديث والفقه. أما هذا أصول الدين اللي هو يعني علم الكلام لا يدخل في ذلك، أو أوصى موصل إلى من يدرس هذه العلوم يقتصر على الثلاثة. وفي روض الطالب من كتب الشافعية مع شرح أسامة طالب قال: أو لأهل العلم، يعني أوصى لأهل العلم، فأهل علوم الشرع من الفقه والتفسير والحديث، من الفقه والتفسير والحديث، قال: لا المعبرون ولا الأدباء ولا المتكلمون ولا المتكلمون. وإن كان بعض الشافعين يقولون إن علم أصول الدين أيضا يدخل، كما ذهب إليه المتولي، والرافعي أيضا يقول إنه قريب كما في الروضة روضة الطالبين. والصحيح والله أعلم يا أخوان أنهم إن قصد بعلم أصول الدين علم العقيدة دراسته على طريقة السلف من القرآن والسنة، فلا شك أنه يدخل في العلوم الشرعية، ولم يدخل يدخل بل هو من أعظم العلوم وأجلها علم العقيدة. لكن إن قصدوا بعلم الكلام، علم الكلام المذموم الذي حذر منه السلف، فلا شك أنه لو أوصى لمن يطلب العلوم الشرعية لا يدخل فيها، لا يدخل فيها. والسبكي أشار يعني إلى هذا، وإن كان السبكي يقصد بكلامه أن علم الكلام لو قصد به يعني معرفة صفات الله عز وجل والرد على المبتدعة يدخل، وإن قصد التوغل لا يدخل. لكن علم الكلام كما هو معلوم لا يحتاج إليه من أساسه، فإن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم غني عن ذلك كله. قال المؤلف رحمه الله: وبعد، فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسها ومبنى قواعد الشرع وأساسها، والأساس هو ما يوضع عليه غيره، وهو المراد هنا يعني لما فيه من الأدلة التي يبنى عليها. قال رحمه الله: لا يليق لمتعاطيه والتصدي لمتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعها، وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها. لا يليق لتعاطيه، والتعاطي تفاعل من العطاء، والمراد به يعني أطلق بعد ذلك على الأخذ والتناول، تعاطي تفاعل من العطاء ثم أطلق على الأخذ والتناول. لا يليق لتعاطيه والتصدي فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها، من برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعها. فالمؤلف إخواني في الله يعني في علم التفسير المفسر لابد أن تتوفر فيه شروطا، منها ما ذكره هنا عندنا في الحاشية المحشي، قال: بيّن العلماء أنواع العلوم التي يجب توفرها في المفسر عندكم تحت، وهي علم اللغة والنحو والصرف، علم البلاغة، وعلم أصول الفقه، وعلم التوحيد، ومعرفة أسباب النزول، والقصص، والناسخ والمنسوخ، والأحاديث المبينة للمجمل والمبهم إلى آخر كلامه. وعلم الموهبة قال: وهو علم يرثه الله تعالى لمن عمل بما علم، ولا يناله من في قلبه بدعة أو كبر أو حب دنيا أو ميل إلى المعاصي. فهذه العلوم لابد أن تتوفر في المفسر، لذا قال: إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعها، وفاق في الصناعة، فاق يقال يعني فاق أصحابه يفوقهم أي علىهم بالشرف، وفاق في الصناعات العربية، يعني لاحظوا أن المؤلف قال العلوم الدينية وقال إيش الصناعات، الصناعات العربية. فيقول هنا، يقول السيوطي رحمه الله: أحسن المؤلف في تفريق بين العلوم الدينية والآلات، والآلات، حيث أطلق على الأولى اسم العلوم وعلى الأخرى اسم الصناعة، اسم الصناعات والفنون، لشرف تلك وشرف لفظ العلم بخلاف لفظ الصناعات والفن. فقال: وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها. يعني من أهل العلم عندما فرق هنا ما بين العلم وبين الصناعة، لما نقول يعني فلان عنده علم، علم بالحديث، وقد تجدهم يقولون إن شاء فلان صار الحديث صنعته، أو صار الفقه صنعته. فهم إيش الفرق الآن بين العلم وبين الصناعة؟ فرق بعضهم فقال: معلومات العلم إن حصلت بالتمرن على العلم فإنها تسمى صناعة. المعلومات التي في العلم إن حصلت بالتمرن على العلم فتخص بالصناعة، وإذا كانت بالنظر والاستدلال فإنها تخص بالعلم. معلومات العلم إن حصلت بالتمرن على العمل، تمرن على العمل تسمى صناعة، لكن لو حصلت بالنظر والاستدلال تسمى علم. إيش معنى هذا الكلام الآن؟ عندنا مثلا علم النحو، علم النحو إن حصل عن طريق التمرن، إيش معنى التمرن؟ الطيبي رحمه الله يقول: المراد بالتمرن عن طريق إيش؟ مزاولة الإعراب، إعراب الكلام، بس الإعراب دائما يعرب، كلما وجد آية قرأ إعرابها، وجد حديث قرأ إعرابه. حصل له علم النحو الآن عن طريق إيش؟ التمرن، هذا يسمى صناعة عندهم. لكن إن حصل عن طريق النظر والاستدلال، قراءة الفن، التعريفات والنظر فيها، هذا يسمى إيش؟ علم. فبعضهم فرق بهذا التفريق وذكره الطيبي، ثم قال رحمه الله: والحق أن كل علم مارسه الرجل سواء كان استدلالا أو غيره حتى صار كالحرفة له يسمى صناعة. هذا كلام طيب يقول الطيبي: والحق أن كل علم مارسه الرجل سواء كان استدلاليا أو غيره حتى صار كالحرفة له يسمى صناعة. يعني خلاصة هذا الكلام إيش؟ أن كلمة صناعة أرفع من كلمة إيش؟ علم. لما يقول فلان عنده صار الحديث صنعته، صار الفقه ماذا؟ صنعته، معنى ذلك أنه صار إيش؟ متمكنا، صار متمكنا فيه. ولهذا يعني أبو هلال العسكري ألف كتابا سموه إيش؟ الصناعتين، سماه كتاب الصناعتين، يقصد به صناعة النثر وصناعة إيش؟ الشعر. صناعة كيف يكون الرجل بارعا في النثر، بارعا في الشعر، والكتاب مطبوع وموجود. فهذا يعني هو الإشارة إلى ما ذكره العلم من الفرق بين العلم والصناعة. وطبعا قال: وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها. العلوم العربية كم أنواعها؟ كم أنواع العلوم العربية؟ نعم، 12 علما، أحسن، 12 علما ذكرها الأهدل رحمه الله في شرحه على المتممة كواكب الدرية، ذكرها وذكر أن علم اللغة وعلم الصرف وعلم النحو وعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وعلم العروض وعلم القوافي وعلم قوانين الكتابة وعلم قوانين القراءة وعلم إنشاء الرسائل والخطب وعلم المحاضرات. فراجعونها في كتاب الكواكب الدرية شرح المتممة. يعني طالب العلم كما سمعتم يأخذ من العلم ما ينفعه وما يحرص عليه، وإلا فأحيانا لو وجدت الطالبة يريد يقرأ هنا ويقرأ هنا، بعد هذا ما يدري، ما قرأ ولا ما درس، يحرص على الإتقان. يعني ما يقول واحد: إذن العلوم العربية 12 علما، أنا سأذهب أدرس 12 علم، مثل ذاك الذي كان يدرس نحو ومواريث، عند واحد نحو ومواريث، وبعدين كل يوم رايح وكل يوم راجع. فلما رجع إلى أبيه قال: إيش تدرس هذه الأيام؟ قال: أدرس نحو ومواريث. قال: ما شاء الله، كم لك؟ قال: فترة درس فيها. طيب، قال له: أعرف لي ضرب زيد عمرا. قال: ضرب فعل ماضي وزيدون فاعل والباقي عصبة والباقي عصبة يعني هذه خلاصة الجمع يعني لما يكون الطالب ما يقدر يحسن هذا من هذا والباقي إيش أو عصبة يعني سبحان الله مثل بعضهم قال وجدت رجلا فقال لي إلزم السنة تدخل الجنة إلزم السنة تدخل الجنة قال فقلت له ما هي السنة قال السنة هي حب أبي بكر بن عفان أبو بكر بن عفان وعمر ذي النورين وعثمان الفاروق وعلي بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي شيبان قال فقلت له ما هذا معاوية بن أبي شيبان قال أحد حملة العرش ما شاء الله قال يعني ما أدري قال عجب من علمك بالأسماء ومحفظك للمقالات يعني كيف فلما يقع الخلط مثل هذا كيف يستفيد طالب العلم يعني فما أن أقصد هذا أن هذا نذكره من باب كلام العلم وإلا طالب العلم يحرص أنه يعتني بالعلوم التي تفيده قال ولطالما أحدث نفسي بأن أصنف في هذا الفن كتابا يحتوي على صفوة يحتوي على صفوة ما بلغني من عظماء الصحابة وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين قول ولطالما أحدث نفسي بأن أصنف في هذا الفن كتابا يحتوي على صفوة ما بلغني من عظماء الصحابة وعلماء التابعين طبعا طالما الفائدة التي لعلها مرت على كثير من إخواننا أن الفعل طالما من الأفعال التي ليس لها فاعل من الأفعال التي ليس لها فاعل هناك أفعال ليس لها فاعل مثل هذا طالما ومثل أيضا إيش فعل التوكيد قلما وطالما مثلهما قالما قلما طالما وقلما هذه ليس لها فاعل وهكذا أيضا مثله الفعل الذي يؤتى بالتوكيد كتب كتب زيد الفعل الثاني ليس له فاعل فقول يعني كل فعل له فاعل يستثنى منه هذا ولطالما أحدث نفسي أن أصنف كتابا بأن أصنف في هذا الفن كتابا يحتوي على صفوة ما بلغني من عظماء الصحابة وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين وصفوة كل شيء هي إيش خالصه ولبه صفوة كل شيء خالصه هو لبه مما بلغني من عظماء الصحابة وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين وينطوي على نكت بارعة نكت بارعة المراد بالنكتة نكت الكلام هي لطائفه لطائفه ودقائقه التي تفتقر إلى تفكر لطائفه ودقائقه نكت الكلام لطائفه ودقائقه التي تفتقر إلى تفكر يعني لاحظوا هذا المعنى ولاحظوا اليوم أننا صرنا نطلق النكتة على إيش نطلق اليوم النكتة على ماذا على ما يضحك فلان معه نكتة قال نكتة لا النكتة هي اللطيفة الدقيقة التي تحتاج إلى تفكر وتألم وتأمل مأخوذة من قولين فجعل ينكت ينكت في الأرض إيش معنى ينكت يخط فيها بماذا بعود ونحو ذلك لاحظ فهكذا يعني النكتة هي اللطيفة الدقيقة التي تحتاج إلى تفكر وتمعن ونظر قال ولطائف رائعة من قولهم راعني الأمر إذا أعجبني أعجبني يعني لطائف تعجب القارئ وقيل من الروع من راعه من الروع لأنها لعظمة هذه اللطيفة يرتاع الإنسان حين يقرأها وقيل من الريع الذي هو الزيادة والنمى يعني فيها زيادة وفائدة لطالب العلم قال استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين وأماثل المحققين استنبطتها أصل الاستنباط إخراج الماء من البئر هذا الاستنباط إخراج الماء من البئر ثم صار يطلق على استخراج الفوائد والمسائل والأحكام استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين وأماثل المحققين. ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزية إلى الأئمة الثمانية المشهورين. وجوه القراءات المشهورة المعزية والمعزوة كلاهما يعني لفظة صحيحة إلى الأئمة الثمانية المشهورين والمراد بهم السبعة قراء السبعة والثامن المراد به يعقوب يعقوب الحضرمي يعقوب الحضرمي المراد بهم السبعة والثامن يعقوب كانت قراءته يعني من القراءات المعتبرة. قال إلى الأئمة الثمانية المشهورين والشواذ المروية عن القراء المعتبرين. والشواذ يعني جمع شاذ وبعضهم يقول القراءة الشاذة هي ما عدا السبع وهذا قول مرجوح والأصح أنها ما عدا العشر ما عدا القراءات العشر. ومنهم من يقول القراءة الشاذة هي التي خالفت شروط القراءة المتواترة شروط القراءة المتواترة ستأتي علينا في الأشياء إليها وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان فأركان القراءات المتواترة هي الثلاثة أن توافق الرسم العثماني ولو احتمالا وأن توافق اللغة ولو بوجه من الوجوه وأن يصح الإسناد. قال إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام وهذا على طريق التواضع وإلا فقد سمعتم أن البيضاوي رحمه الله كان قد برع في كل فن حتى سنح لي يعني عرض لي سنح من عرض لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على الشروع فيما أردته والإتيان بما قصدته ناويا أن أسميه بعد أن أتممه. هذا نستفيد من أنه كتب المقدمة قبل أن يكمل الكتاب ولا بعد؟ قبل إيه؟ قبل. ناويا أن أسميه بعد أن أتممه بأنوار التنزيل وأسرار التأويل فها أنا الآن أشرع وبحسن توفيقه أقول وهو الموفق لكل خير ومعطي كل مسؤول. إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله نشرع في تفسير سورة الفاتحة بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.